الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد نواصل فيه تفسيرا الفقهي بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ففي هذه الآية من الأحكام أن وطأ المرأة ينحصر في القبل، فلا يجوز أن يطأ الرجل المرأة في دبرها، وهذا محل إجماع في الجملة. وما ذكر عن بعضهم أنه خالف إنما هو نقل خاطئ، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. وقد قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني الفرج. وقال تعالى: نساؤكم حرث لكم، ومحل الحرث القبل دون الدبر. ولقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد، وإنما يكون ذلك بالوطء في القبل. وقد استدل بالآية على جواز الوطء في القبل من أي جهة، مقبلات أو مستلقيات أو مدبرات، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي الحديث: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، أخرجه الترمذي. وقد استدل بالآية على أن من حاضت بعد 50 و60 فإنها لا تصلي ولا يقربها زوجها، وذلك لأنه حيض. وقال أحمد: لا تحيض المرأة بعد بلوغها 50، وقال جماعة: لا تحيض بعد 60. واستدل مالك وأحمد بالآية على أن الكتابية لا يجوز وطؤها بعد الحيض إلا إذا اغتسلت، لعموم الآية. وعلى ذلك فلزوجها المسلم أن يجبر زوجته الكتابية على الاغتسال من الحيض دون الجنابة. وقد استدل بالآية على أن المرأة لا يلزمها نقض شعرها عند الاغتسال من الحيض، وبذلك قال الجمهور: كالاغتسال من الجنابة. وقال أحمد: يجب ذلك. واستدل بالآية على أن الرتق في الفرج المانع من الوطئ عيب ترد به المرأة، وعليه الأئمة الأربعة. وفي الآية الترغيب في كثرة التوبة من الذنوب، وأن المشروع عند تكرار الذنب تكرار التوبة، لقوله: إن الله يحب التوابين. واستدل بعضهم بالآية على استحباب الاستغفار عند الاغتسال. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله سبحانه، وفيها الترغيب في الطهارة، قيل من النجاسات، وقيل من الذنوب، وقيل من الشرك، وقيل من الفواحش، وقيل بأن الآية تشمل الجميع، وهو أظهر لأن هذا الاسم يشملها جميعا. وفي الآية دليل على أن الجماع بنية إعفاف النفس وإرضاء الرب والحصول على الذرية قربة يتقرب بها لله جل وعلا. وفي الآية الترغيب في تقديم الأعمال الصالحة، لقوله: وقدموا لأنفسكم، قال تعالى: وما تقدموا من خير تجدوه عند الله. وقيل المراد ابتغاء الولد والنسل. وفي الآية أن العبد ينوي بأعماله الصالحة الأجر الأخروي. وقد استدل ابن عباس بالآية على استحباب تقديم ذكر الله تعالى على الجماع، وفسر قوله: وقدموا بذلك. وفي الحديث: لو أن أحدهم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، أخرجه مسلم. وفي الآية استحباب التبشير بالخير، لقوله تعالى: وبشر المؤمنين. وفيه أن البشارة تكون بأمور الدنيا والآخرة. وفي الآية حسن الظن بالرب سبحانه وتعالى، وقد استدل بالآية على وجوب اعتزال النجاسات لقوله هو أذى أي نجس فاعتزلوا الآية، كما استدل بالآية على نجاسة دم الحيض. وأما دم الاستحاضة فالجماهير يقيسونه عليه ويرون أنه في حكمه من جهة التحريم والنجاسة، وإن كان دم الحيض أغلظ. ثم قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ففي هذه الآية النهي عن جعل اليمين سببا من أسباب ترك الأعمال الصالحة. وفي الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي الآية إرشاد ألا يجعل الإنسان سبب إقدامه على الطاعة هو حلف اليمين، بل يقدم الإنسان على الطاعات عبادة لله وطلبا لرضاه. فمعنى الآية لا تستكثر من اليمين بالله لفعل الطاعات فإن ذلك أهيب للقلوب. وقال بعض المفسرين المعنى لا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح. وفي الآية الترغيب في تقليل اليمين كأنه قال أقل الأيمان لما في ذلك من البر والتقوى، فإن الإكثار من اليمين يكون معه الحنث وقلة رعاية حق الله تعالى. وفي الآية الترغيب في البر والتقوى والإصلاح بين الناس، وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية. والمراد باليمين اللاغي اليمين التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير عقد قلب ولا تأكيد. قالت عائشة رضي الله عنها هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلا بالله. وفي الآية دليل على أن من حلف بغير الله بلا قصد لم يؤاخذ، ويؤمر بكلمة التوحيد لحديث من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وفي الآية دليل على أن من حلف على شيء يظنه صادقا فيما تكلم به وتبين له بعد ذلك خلاف ظنه، فمثل هذا ليس عليه شيء عند جماهير أهل العلم. وقد قال ابن عباس في تفسير قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أن المراد به العفو عن يمين الغضبان، وقال جماعة هي يمين المكره، وأدخل بعضهم فيها اليمين مع النسيان. ويرد ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف غاضبا أن لا يحمل الأشعريين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم حملهم وكفر عن يمينه. وقد استدل جماعة بالآية على إيجاب كفارة اليمين في يمين الطلاق لعموم الآية. وفي الآية دليل على اعتبار المقاصد وخصوصا في الأقوال، فهذه شيء من تفسير هذه الآيات تفسيرا فقهيا في آيات سورة البقرة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.